الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الجوانتي الذي هو القفاز فليس بواجب أثناء الصلاة. نعم، استحب لك أن تستري نفسك عن الرجال الأجانب، أما إذا صليت بدون الجوانتي فالصلاة صحيحة.